بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته، فروع مبنية على القواعد الأصلية لباب استعمال الأوان. قدم أنه لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة. قال الناظم رحمه الله: وجاز أن تستعمل الأوان وإن تكن من أنفس الأعيان إلا من النقدين، فاحكم في الإناء بحرمة استعماله والاقتناء. فإن قبل كل اللي حكيناه بدون زيادات وبدون حشو مع السهولة، هذا نظم الشيخ العمريطي، نظم متن الغالي. قال: تسمير الدراهم والدنانير في الإناء كالتطبيب. قدم حكم التطبيب معنا، والناظم يقول: لا ضبة من فضة صغيرة في العرف أو لحاجة كبيرة. يعني إذا كانت الضبة صغيرة لا تحرم، وإذا كانت كبيرة مع الحاجة كمان لا تحرم. فصلها فيما مضى. هذا صفي معنى غير التطبيب، التسمير في بعض الأوقات بدأت ويت بسمير عطاس وكذا. نعم، شو حكمها؟ في بعض الطاسات كانوا يسموها طاسة الرعب، لواحد ارتعب يعبوله مي بطاس الرعب ويسقوه منها، مكتوب فيها آية الكرسي، فببركة آية الكرسي بتحل عنه الرعب، يسمينا طاسة الرعب. كأن بطلتي ما عاد شفنا منها. نعم. فتسمير الدراهم والدنانير، الدراهم طبعا فضة والدنانير ذهب، شو حكم تسميرها في الإناء؟ هل لك حكمه حكم التطبيب، يعني في تفصيل لحاجة أو لغير حاجة، كبيرة أو صغيرة. فإن كانت لحاجة كبيرة فهي مكروهة ليست بحرام، وإن كانت لغير حاجة صغيرة فهي مكروهة وليست بحرام، إنما يحرم إذا كانت الضابة كبيرة بغير حاجة. وهنا التسمير في هذا التفصيل أيضا، تسمير الدراهم والدنانير في الإناء كالتطبيب، فيأتي فيه التفصيل السابق. هذا التفصيل السابق اللي حكيناه، الفرق بين الضبة الكبيرة والضبة الصغيرة والحاجة وعدم الحاجة، فيأتي فيه التفصيل السابق بخلاف طرحها فيه. أما إذا الطاسة مو فضة، نحاس مثلا وحطينا بوسطة دراهم فضة، حرام؟ لا مو حرام، فلا يحرم به استعمال الإناء مطلقا، ولا يكره، لا حرام ولا مكروه، لأن هذا ما عم يستعمل إناء فضة، عم يستعمل إناء نحاس. وإن كان محطوط بوسطه دراهم فضة، دراهم فضة مو حرام استعمالها، فلا يحرم به استعمال الإناء مطلقا ولا يكره. وكذا لو شرب بكفه وفي أصبعه خاتم، أصبعته في خاتم فضة وشرب، نقول له عم تستعمل الخاتم الفضة لأنك شربت منه، لا هو عم يستعمل كفه ما عم يستعمل الخاتم، لذلك وإن كان في خاتم هو حرام. أو في فمه دراهم، حاطت المصاري بتمه وشرب غم منه، حرام كمان حرام، ما عم يستعمل الدراهم أو الدنانير اللي بتمه كإناء للشرب. وكذا لو شرب بكفه وفي إصبعه خاتم أو في فمه دراهم، أو شرب بكفه وفيها دراهم، كله معناتها ما عم يستعمل الدراهم كآلة. خلصنا من حكم استعمال الأواني من حيث معادنها، كل المعادن جائزة ولو كانت نفيسة من عدا الذهب والفضة. فيهن أواني الكفار يجوز نستعملها ولا ما بيجوز يا ترى؟ بفهمنا حكمها، أن يجوز استعمال أواني المشركين. مشركين معناته أبلغ الكفر هو الإشراك، أعلى أنواع الكفر الشرك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل من نسب لله شريكا أو ولدا أو معاونا أو غير ذلك شو اسمه؟ مشرك. أو عدن ثلاثة آب وابن وروح قدس شو اسمه؟ مشرك. أيوه. لا تستحوا لا تخافوا، القرآن معكم، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح. هذا قرآن ولا مو قرآن؟ خلاص صريحة، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، صريحة ولا مو صريحة؟ ما فيها شيء. يجوز استعمال أواني المشركين إن كانوا لا يتعبدون باستعمال النجاسة، يعني في بعض الطوائف يتعبدوا بالنجاسة بالتضمخ بالنجاسة، مثلا فرقة من المجوس أو أكثر المجوس يؤمنوا بالبقر، يعبدوا البقر، فيغتسلون بأبوالها ويتباركون بأبوالها، وهي لائقة بهم لأنهم لا يصح لهم غير ذلك. فهذول معناته بيستعملوا الأبوال بالأواني. شو حكم استعمال الأواني تبعهم؟ عم يقول لك إذا كان المشركون أو الكفار ممن لا يتعبدون بالنجاسة يجوز استعمال أوانيهم كأهل الكتاب. النصارى واليهود لا يتعبدون بالنجاسة، والمجوس بعضهم أو كلهم أو جلهم يتعبدون بالنجاسة، منهم من يعبد البقر يتبارك بأبوال البقر. وإن كان المجوس نأخذ منهم الجزية إلحاقا بأهل الكتابين، لكن ليس المجوس في كل شيء مثل أهل الكتاب، بس في قضية الجزية. أما في النكاح والزواج أوانيه مو مثل النصارى، يعني ما بجوز الواحد يتجوز واحدة مجوسية، وإن كان عم ناخذ منها الجزية. ثاني الكتاب فإنها كآنية المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من نجاسة مشركة، قربة تبع مشركة توضأ منها عليه الصلاة والسلام، وفعله عليه الصلاة والسلام تشريع، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فلو لم يكن جائزا لما توضأ منها عليه الصلاة. ولكن يكره استعماله، جائز محرم لكن يكره، الأفضل انه ما بيستعمل آنية المشركين. نعم ما بيتعبدوا بالنجاسة، لكن لا يحترزون من النجاسة احتراز المصلين من المسلمين، ذلك تكره، ولكن يكره استعمالها اخوان المشركين لعدم تحرزهم. اصبح النبي توضا لبيان الجواز، ان في اشياء خلاف السنه لكن فعلها عليه الصلاه والسلام لبيان الجواز. اذا كنت تشرب فاقعد تقف لسنة خيرة أهل الحجاز، وقد صححوا شربه قائما ولكنه لبيان الجواز عليه الصلاة والسلام، كما أنه ورد أنه بال مرة قائما عليه الصلاة والسلام على مزبلة قوم. نعم، فإن كانوا يتدينون باستعمال النجاسة دون تقرب وعبادة، فطائفة من المجوس، معناته مو كلهم، الذين يعبدون البقر منهم يغتسلون بأبوال البقر تقربا طاعة وعبادة، ففي جواز استعمالها وجها أخذا من القولين في تعارض الأصل والغالب. يعني نحن معنا قواعد في الفقه، في قاعدة بتقول نحن نستصحب الأصل ما دام لم يرد شيء يعارض هذا الأصل، في قاعدة ثانية بتقول نأخذ بالغالب، ونتعارض الأصل والغالب. أصل الآنية طاهرة، ما نحكم بنجاستها إلا إذا تحققنا، والغالب في أوانيهم لأنهم يتقربون ببول البقر، الغالب فيها أن تكون متنجسة، فتعارض الأصل والغالب. إذا بدنا نأخذ بالأصل، الأصل طهارة، إذا نأخذ بالغالب، الغالب النجاسة، لتعارض الأصل والغالب صار فيها وجه. ما أسأله جائز، ما أسأله غير جائز. نعم، إذا كان من الطائفة التي تتعبد بأبوال البقر، تتقرب بأبوال البقر، هذول اللي في وجهين. فإن كانوا يتدينون باستعمال النجاسة كطائفة من المجوس يغتسلون بأموال البقر تقربا، ففي جواز استعمالها وجهان. من إذن الوجهين؟ أخذا من القولين في تعارض الأصل والغالب. إذا تعارض الأصل والغالب، القول الأول يقول نأخذ بالأصل، والقول الثاني يقول لا نأخذ بالغالب، فبناء على القولين صار معناتها حكمها في وجهه، والأصح الجواز، يعني أفلم بالأصل وهو الأصل الطهارة، لكن يكره استعمال أوانيهم وملبوسهم أوعيهم. نعم، وما يلي أسافلهم، قميصه اللي على بدنه مثلا، قواعد داخلية، أي أكثر معناتها، أي مما يلي الجلد أشد، هذا يقصد بالأسافل، والأسافل بالمكان مقصود منها معتنا الأواعي الداخلية القريبة من الجلد، القميص ده. وأواني مائهم أخف، كأن الماء بيجي فوق المتنجس ويطهرون، ويجري الوجهان في أواني مدمني الخمر، فما في الناس دائما سكر والخمر ما بيقيموا من إيدهم، دائما بين الطاس والكاس، هذول كمان أوانيين للخمر نحن نعرفه أنه نجس، والقرآن نص على نجاسه، فإذا معناتها الأواني تبعهم بجوز يستعملوها للخمر ما يقتربوا منها أو يشربوه. كمان هذه يجري فيها الوجهان، يعني نمشي مع الأصل وهو الطهارة، ولا نمشي مع الغالب وهو النجاسة، مثل ألا في وجهه. والأصح الحلم، والقصابين أي اللحام الشغل بالزسلاق واللحم، أي هون ربما تطرش بالنجاسة والأشياء هذه ما يقترب منها. الذين لا يحترزون عن النجاسة، أما في بعض الصابين عندهم نظافة وعندهم إتقان لغير الأواعي ولغير الكذا وللشغل تبعهم، لهم إزار بحطوه، لهم شغل يعني يتجرعوا عن النجاسة. أما عني لك الذين لا يحترزون عن النجاسة وكل الصابين. والأصح الجواز، جواز استعمال أواني مدمني الخمر والقصابين، أي مع الكرامة أخذا مما مر، يعني جريا مع الأصح. ثم قال باب السواك، حاجة يا ما حاجة عن يروي الشيخ العمريتي: سن السواك مطلقا لكنه لصائم بعد الزوال يكره. خذوا الخلاصة من كلام العمريتي: سن السواك مطلقا لكنه لصائم بعد الزوال يكره، وأكدوه للصلاة والوضوء وبعد نوم أو لأزم يعرض. فهي علمنا فصل في السواك، سواك ولا سواك ولا سواك، هذا هو بكسر السين سواك، كالقاعدة العامة في الصرف، لأنه اسم آلة، آلة الدلك، سوك معناه كساكة دلك أسنانك، فالسواك آلة لهذا الدلك، والآلة تأتي بالكسر حقينا ذات اليوم، إلا بعض ألفاظ مثل منقل مهيب يوى سكبات نعم خاصة. والسواك من سائرها مشتق من سائر، السواك آلة والآلة مشتقة من الفعل، والفعل مشتق من المصدر على الأصح. والسواك لغة أصل معنى ساكة الدلك، يطلق على في اللغة على الدلك اسم سواك، روح صاوي لك شي سواك يعني روح استاذ، وهذا معناك المصدر، ويطلق على نفس العود اللي تستاكل على الآلة، فأصبح ميلك السواك لغة الدلك وآلته، يعني يطلق على الآلة اللي عم يستعملها مدلك فيها الأسنان، ويطلق على نفس الدلك أنه سواك. وشرعا استعمال عود من أراك أو نحوه، مو شرط الأراك، لكن أفضل شيء بالنسبة للأعواد عود الأراك، يعني فيه استعداد لأن يكون صالحا للدلك أكثر من غيره، لما يصنع ويلينه يكون يابس ويلينه أفضل شيء. الأخضر ضعيف، الأخضر منه ضعيف، واليابس كمان بيأذي اللسان، لكن شو بدنا نسوي؟ نجيب اليابس ونلينه بالماء بعدين نستعمله، صار صالح للسماء فهو أفضل شيء، ويكون غالبا من عود الأراك. ويظهر أنه بالحجاز على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يستعملون الأراب فقط لهذا، وعندهم منهم وادي اسمه وادي الأراب، يعني في كثير من الشجر عندهم منهم من هذا النبات اللي اسمه الأراب. سيدنا علي رضي الله تعالى عنه شاف زوجته السيدة فاطمة كان شديد الغيرة فاستاب بالسواك، فغار بالسواك قال عم يعبس بتمها، قال له إن ائت يا عود الأراك بسغرها، ما شفت مني يا أراك أراك، لو كنت من أهل القتال قتلته، ما فر مني يا سواك سواك. حلوة الجناس ما رضي الله عنه وأرضاه. ما اسم عرضة لأنه سني، أما هو غار حتى من النسوان، عكس اللي عم يعرضوا نساءهم بأزياءهم وأشياءهم يخالطوهم بزملائهم ورفقائهم عرفوا عليهم، هي زوجتي عم عرفت عليها، هذا كله من قلة الحياة ومن عدم الغيرة. والأصل أن يكون عنده غيرة طبعا بحدود الشرع، لا تتجاوز حدود الشرع. السواك لغة للدلك وآلته، وشرعا استعمال عود من أراك ونحوه، فأشنان أشنان إشنان أشنان في الأسنان يستعمله في الأسنان، هذا اسم السواك. ما زعم الفرش جاكيته اسم السواك، لا ما له علاقة، بدنا الاستعمال للأسنان خاصة، هذا اللي اسمه سواك. وما حولها، شو حول الأسنان؟ يعني اللثة واللسان كمان، يسوك الأسنان عرضا. هلا في جماعة من طلاب حلب أغلبهم يصيروا بالساكو طولا بطول الأسنان، فهموا عرضا هني إن عرض الفم، عم يقول عرض الأسنان، نعم يستعملوا بعرض الأسنان السواك، واللسان بطول اللسان يستعمل السواك، نعم. وما حولها اللسة بشرط أن لا يؤذي اللسان. ومن الجهل عن بعض الناس لما تفرش أسنانه بالسواك أو بالفرشاية، الفرشاية كمان إذا نواف بها تسمي سواك أيضا، نفس الشيء آلي يعني آلي، وتصلح لما يصلح له السواك. وإن كان العود الأراك أطيب وفي مادة عطسية تنفع السلسة وتشدها، وفي عدة فوائد. فإيذاء اللسة إنه بيصير لما بده يستاك بيعطي ضغط، لما بيعطي ضغط صاروا الشعرات بعرضهم وبرؤوسهم، لما صار بعرض الشعر ما عاد تساوي شيء، بالعكس كل ما كبس وشد أكثر بطل النفق، فما بده يشد بس يكثر المرور راحة جيدة، أما إذا شد كثير فرشة الشعرات صار تأخذ عرض الشعر، عرض الشعر ما بلاقي تنظيف كأنه نجسي، نعم. وإيذاء اللسة في أثر كبير، لأنه مرض اللسة وجع اللسة شديد، صار معنا مرة وجع في اللسة عم طلع معنا شعر، شو الشعر؟ ها؟ أشكو إلى مولاي، أشكو إلى مولاي، أشكو أيوة حاضرين شعر، أشكو إلى مولاي ما لاقيت من جر اللثة، آلامها ولامها وثاؤها مثلثة، آلام مضاعف ثلاثة، ولامها لثة ولثة ولثة، آلامها ولامها وساؤها مسلفة فأعلية الاطمئنان كمان. أشكو إلى مولاي ما لاقيت من ضري فآلامها ولامها وساؤها مسلسة لقد أقضت مضجعي مع أنها مخلفة. ليش مخلفة بها؟ الضرس فيها ذكر وسنها مؤنسة صارت هي مخلفة إلى آخر من الحافظ كله حصلوا. فضرر ليس من جهل الاستياد والمساو أكثر المساو بالفرشاوي أكدت عليهم هيك يصيروا شدوا كتير ويروحوا ويرجعوا كتير غير ليس. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت على لثتي. نعم استعمال عود الأراكن عود من أراكن أو نحوه كإشنان إشنان في ناس ما بيعرفوا كان يستعمل بدال الصابون بالبيوت للجلد تنظيف الأواني تنظيف اليدين عبارة عن لباب يقطعوا ناعم أصفر استعملوا ينظف لكن مو مثل الصابون طبعا إذا الصابون تربط على كل الأشياء ألا وراء الصفصاف منظف مثلا هو وراء السدر منظف كان يستعملوه في تغسيل الأموال شيء من سدر من وراء شجر اللي اسمه سدر. ألا الصابون أغنى عن الكل في إذهاب وشب السلام في إذهاب التغير ونحوه واستعماله استعمال السواك مستحب في كل حال. طبعا من وسط الصلاة التي ناس من لاحظوا وسط الصلاة بطالع السواك يقعد يسوق وهو عم يصلي هون يروح ورجع بطلت صلاته صارت ثلاث حركات متواليات. الساب قبل الصلاة مو وسط الصلاة أثناء الوضوء أو أول الوضوء على كل حال في كل وقت يستحب السواك إلا اللي بده يستثنيه مطلقا كما قاله الرافعي. ثم السواك أرناكم له ما مطلقا لكنه لصائم بعد الزوال يكره فمعناته مستحب مطمئن في كل حال مطلقا كما قاله الرافعي عند الصلاة وغيره لصحة الأحاديث في استحبابه كل وقت إلا بعد الزوال أي زوال الشمس. النبي عليه الصلاة والسلام وهو في حال الاقتضار أشار إلى السيدة عائشة وفهمت عليه إنه بده السواك وأتت له بالسواك ثم فهمت منه أنه يريد أن تلينه له لأنه كان ماشي فلينته بريقها ثم أعطته للنبي عليه الصلاة والسلام فاستاك به في حالة الاحتضاء آخر حياته. نعم تهنئا للسيدة عائشة مات رسول الله توفي رسول الله قالت وهو بين سحري ونحري من صدرها وبين نحر مستحب في كل حال مطلقا كما قاله الرافعي عند الصلاة وغيرها عند الصلاة يعني أثناء الصلاة لصحة الأحاديث في استحبابه كل وقت إلا بعد الزوال أي زوال الشمس وهو ميلها عن كبد السماء. زال بمعنى زاح مزال بمعنى بطل التي زال يزول يزال يزيل يزال يزال لا زال يزال من الأفعال الناقصة بشرط يكون معها نفي أو نهي لا يزال زيد يفعل كذا، يعني هو دائم على فعل كذا. زالت الشمس معنى زاح، زال إن شاء الله الهم بمعنى ذهب، هذا تبع ذهب الهم زال يزول، تبع زاح زال يزيل، هذا اللي بدنا اياه هلا. وتبع زال يزال هذا من الافعال المعصمه ما حكينا. فهنا عم يقول الا بعد الزوال، اي زوال الشمس. يظن الواحد انه تروح الشمس بنور، لا، ان تزول عن كبد السماء، يعني هي الشمس تمشي من المشرق الى المغرب، في نصف مسيرها يصير وقت الاستواء، فينمحق الظل من حولها، وهذا وقت قصير لحظات، ثم تميل الى جهه المغرب فينتقل الظل من المغرب الى المشرق. هذا الوقت حينما ينتقل الظل من المغرب الى المشرق، هذا وقت الزوال، زالت عن كبد السماء، وهو ميلها عن كبد السماء يعني نصف السماء، فانه من حينئذ يكره، يعني مو بس للحظه، صار من بعد الظهر مكروه هيك للمغرب استعمال السواك. تنزيها متحرما في كراهه تنزيهيه، في كراهه تحريميه، يكره استعماله للصائم ولكل انسان ولو نفلا. بخبر الصحيحين لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. خلوف فم الصائم، ما يخلفه فم الصائم من الامساك عن الطعام، يصير تتغير ريحة الفم، رائحته كرائحة الكبد المجهول، كان سيدنا أبو بكر يشم من فمه كرائحة الكبد المجهول لمستغفرته على الصيام، كان سيدنا عثمان يصوم الدهر كله رضي الله عنه. نعم، لخلوف، في ناس بيقولوا لخلوف بس هو بالضمه، لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. طبعا هي شغله معنويه مو حسيه، لكن مقصود طالما الله سبحانه وتعالى يعجبه هذه الرائحه ويصيب عليها رائحه الصيام، فنحن ما بنزيل اثرها، ولذلك كان مكروه كراهة تنزيهية. أما لو كان شغلة حسية حقيقية يصير حرام لذلك. والخلوف بضم الخاء، شو هذا الخلوف؟ تغير رائحة الفم، والمراد به الخلوف بعد الزوال، لخبر أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا، ثم قال وأما الثانية، هون الشاهد يعني، فإنهم يمسون وخلوف أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك. هذا حديث صحيح. والمساء بعد الزوال، نعم، وأطيبية الخلوف، لأنه قال يمسون، قال بعد الظهر، قال يمسون، من أين تبدأ المساء؟ من بعد الظهر، صار غير النهار، هلا بيتم بيقول صباح الخير لأذن الظهر، بعد الظهر بيقول مساء الخير بقى، خلص صباح الخير. والمساء بعد الزوال، وأطيبية الخلوف، يعني يكون طيب سماء طيب، تدل على طلب إبقائه، فكرهت إزالته وتزول الكراهة بالغروب. لئن تبت المكروه حتى أذن المغرب، فتأدى المغرب ما بقى صائم. إذا حد يستاك عندها ما في كراهة. وتزول الكراهة بالغروب لأنه ليس بصائم الآن. ويؤخذ من ذلك أن من وجب عليه الإمساك لعارض كمن نسي نية الصوم ليلا لا يكره له السواك بعد الزوال. يعني هو الريحة الطيبة ريحة الصائم. إذا كان الواحد نسي بيت النية، نحن عندنا مما يجب تبييت النية من الليل، يعني معه من المغرب لأذان الصباح يحسن دين والصيام. متى طلع الصباح، متى أشرق الصباح أو أذان الصباح ما عاد تكفي النية، صار يجب عليه الإمساك. ما بجوز يفطر ويقال ما هذا النهار مو محسوب ودي أقضيه وأقعد أخذ راحتي وأكل، لا، يجب الإمساك حرمة لرمضان. لكن يجب إعادة هذا النهار لأنه لم يتم فيه النية، ما صح فيه النية فمن عقد الصوم. نعم. ويؤخذ من ذلك أن من وجب عليه الإمساك لعارض كمن نسي نية الصوم ليلا لا يكره له السواك بعد الزوال لأنه مصائم، يؤخذ استنباطا وهو كذلك لأنه ليس بصائم حقيقة لكنه ممسك، ممسك عن الطعام وليس بصائم. والمعنى في اختصاصها بما بعد الزوال، ليش قال مختص الكراهة بعد الزوال؟ أن تغير الفم بالصوم إنما يظهر حينئذ. يعني قبل يبقى مسحها مسح ما حل يجوع وتطلع ريحة الصيام. قاله الرافض. ويلزم من ذلك كما قاله الإسنوي، هو حاطط لمز من فوق بس هو بالكسر، الإسنوي نسبة لإسنا بلد. قاله الإسنوي أن يفرقوا بين من تسحر أو تناول في الليل شيئا أم لا، فيكره للمواصل قبل الزوال. يعني إذا واحد ما تسحر ففار وما تسحر تم مواصل لحتى إجاء النهار وتم صائم، هون صار له ممسك عن الطعام مدة معناتها، فممكن يصير في خلوف يتمه، فيكره له الاستياك ولو قد الظهر. كيف يستنبط؟ فيلزم من ذلك كما قاله الإسنوي أن يفرقوا بين من تسحر أو تناول في الليل شيئا أم لا، هو مواصلة الصيام بدون إفطار منهي عنها أن يواصل الصيام، يعني لازم يفطر ولو على تمرة. فيكره للمواصل قبل الزوال. وأنه كمان استنبط شيء ثاني، أنه لو تغير فمه بأكل أو نحوه ناسيا بعد الزواج أنه لا يكره له السواك فهو كذلك، نسي وأكل ما عاد في خلوص معناته. قال الترمذي الحكيم يكره أن يزيد طول السواك على شبر، يعني على قد ما يمسكوه يفرد إيده. واستحب بعضهم أن يقول في أوله اللهم بيض به أسناني وشد به لساني. لساء ولا لساء؟ شو رأيكم؟ مثلثة، نعم، كيف يقولوا بالحواشي؟ نعم، وشد به لساني وثبت به لهاتي، اللحمة اللي في آخر الحلق عند الحلق، وبارك لي فيه يا أرحم الراحمين. لا لازم تنفس عن القلب اللحم، يعني فيها سر يا أرحم الراحمين. قال النووي وهذا لا بأس به، كلمة لا بأس به يعني ليس بسنة، لم يرد في الحديث، لكن ما في مانع منه بعموم الطلب، طلب الدعاء دائما أن يدعوه، دائما مطلوب من الإنسان أن يدعو في كل مناسبة. فهذا دعاء داخل في العموم، لكن ما ورد بخصوص الاستياب أن يقول هذه الأدعية. كيف يشير النووي بقوله هذا لا بأس به، ويسن أن يكون السواك في عرض الأسنان إثنى حتين هذه الساعة ظاهرا وباطنا، يعني يسوي أسنانه من الظاهر من أتاها من خلفها أيضا في طول الفم. عرض الأسنان هو طول الفم لخبري إذا استكتم، يعني إذا أردتم السوار فاستاكوا عرضا، رواه أبو داود في مراسيله. ويجزئ طولا لكن مع الكراهة. نعم يسن أن يستاك في اللسان طولا كما ذكره ابن دقيق العيد، ويحصل السواك يحصل بكل خشم أو لف على أصبعته خرعة واستاك فيها يمشي الحال، يزيل القلح الوسخ تبع أسنان كعود من أراك أو غيره. قالوا بعد الأراك نخل أو خرقة أو إشنان لحصول المقصود بذلك، لكن العود أولى من غيره، نوع العود أولى من غيره، ومن نوع العود الأراك أولى من غيره من العيدان. والماء واليابس المندى بالماء أولى من الرطب لأنه ضعيف الأخضر، ومن اليابس الذي لم يندى لأنه يؤذي اللسان، ومن اليابس المندى بغير الماء كماء الورد. وعود النخل أولى من غير الأراك، يعني زمانين أراك شو بدنا ننتقل لعود النخل كما قالوا في المجموع. ويسن غسله السواك بعد ما بيستاك، يغسله للاستياك ثانيا إذا حصل عليه وسخ أو ريح أو نحوه كما قالوا في المجموع. ولا يكفي الاستياك بإصبعه بدون ما يحط عليها خرعة، ما بيكفي لأنه ما استعمل آلة، هو يسمى استعمال آلة للسواك ما استعمل آلة، وإن كانت خشنة لأنه لا يسمى استياكا، هذا إذا كانت متصلة أصبع. فإن كانت منفصلة وهي خشنة أجزأت إن قلنا بطهارتها، وهو الأصح أن الإنسان كل أجزاءه طاهرة حيا وميتا. ويسن أن يستاك باليمنى بإيد اليمنى، يبدأ من يمنى فمه، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يحب التيامن ما استطاع في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنفله وتنعله وسواكه، رواه أبو داود. ثم قال وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين واجمعنا جميعا في دار النعيم برحمتك يا أكرم الأكرمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا، وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.